بعد 4 أيام أكدت الفحوص المخبرية أن اليدين المقطوعتين تعودان لجثة أحمد معشقي المهاجر المقيم في إيطاليا والمنحدر من حيث بات بمكناس. 3 بصمات كانت الأكثر حضورا في تلك التي تم رصدها في أجزاء مختلفة من السيارة، وكانت لشخص يدعى مروان بخميسة من مواليد العام 81 900 و1000 ويسكن في حي النعيم في مكناس أيضا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. على الطريق إلى وزان، الجزء 2 والأخير. لم يكن لدى سعيد ولا عبد المالك ما يفسران به وجود تلك الحقيبتين اللتين حشيتا أشلاء بشرية. ما يقولانه عن الشبان 5 الذين حملوهم معهم وتركوهم في بودروا يبقى بحاجة إلى أدلة أو شهود. وكان أكثر ما تمسك به سعيد ميمات ومعه صديقه عبد المالك الغراسي أن سيارة أولئك الشباب التي تعطلت قد تكون لا زالت حيث ركنوها على جانب الطريق. كل ما يذكرانه أنهما لحقا بتلك السيارة البيضاء المرقمة في إيطاليا قبل بلوغ المكان المعروف بابن كولا. تم تدوين ما أدلي به في محضر رسمي، حتى أوصاف بعض من أولئك الشبان الذين تركوا الحقيبتين المشؤومتين لما نزلوا في بودروا تم تدوينها. لعل أحدا لم يراهم إذ كان الظلام قد انسدل على المكان. ما يهم الباحثين أن يجمعوا كل المعطيات وكل الأدلة وأن يصلوا إلى الجنات إذا كان سعيد وعبد المالك بريئين كما يقولان. تم تعميم نداء من أجل رصد السيارة التي كان يستقلها الشبان 5 قبل أن تتعطل، وسرعان ما توصل مركز الدرك برد يؤكد وجود تلك السيارة على الطريق الوطنية رقم 13. في تلك الليلة انتقل إلى عين المكان محققان، وحملت السيارة على متن شاحنة إلى مقر الدرك حيث تم إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة. تم العثور على الوثائق الخاصة بها وعلى رخصة سياقة في اسم أحمد معشقي. استنتج الباحثون أنه مغربي مقيم في إيطاليا من مواليد العام 73 900 و1000. لم تكن تلك الوثائق تتيح معلومات أخرى حول هذا الشخص. عرضت الوثيقة رخصة السياقة على سعيد وعبد المالك اللذين كانا رهن الاعتقال الاحتياطي، ولكنهما أنكرا أن يكونا رأيا الرجل من قبل، وأكدا أنه لم يكن بين أولئك الشبان 5. رفعت البصمات من اليدين اللذين كانا في إحدى الحقيبتين وأحيلت على المختبر العلمي. لم يكن الباحثون من مصلحة الدرك يخفون قناعتهم بأنهم في مواجهة جريمة قتل غامضة لن يكون سريعا كشف الذي أو الذين اقترفوها. من السيارة رفعت أيضا بصمات مختلفة. أرسل إلى بودروا من يتقصى أخبار مجموعة من 5 شبان توقفت هناك مساء أمس. كان يجري التأكيد على شاب جعل لشعر رأسه شكل عرف الديك. يظن المحققون أن توقفهم بذلك المكان لن يمر دون أن يلفت الانتباه. توصل الباحثون بمعلومة من أحد السكان تقول إنه كان عائدا إلى بيته، كان الوقت يقترب من العشاء لما رأى مجموعة من الشبان 5 يستوقفون السيارات القادمة من وزان. كان منظرهم يبعث على الريبة والشك، قال الرجل. استنتج الباحثون أن 5 ربما عادوا من حيث أتوا. كان الأمل الأكبر يكمن فيما ستنطق به البصمات، تلك التي رفعت من أصابع اليدين المقطوعتين أو تلك التي رفعت من أجزاء مختلفة من السيارة. بعد يومين تم تقديم سعيد وعبد المالك إلى النيابة العامة وتم تمديد فترة اعتقالهما. بعد 4 أيام أكدت الفحوص المخبرية أن اليدين المقطوعتين تعودان لجثة أحمد معاشقي المهاجر المقيم في إيطاليا والمنحدر من حيث بات بمكناس. ثلاث بصمات كانت الأكثر حضوراً في تلك التي تم رصدها في أجزاء مختلفة من السيارة، وكانت لشخص يدعى مروان بوخميسة من مواليد العام 81-900 ويسكن في حي النعيم في مكناس أيضاً. لم يجد سعيد وعبد المالك أدنى صعوبة في التعرف عليه، هو الذي كان يسوق السيارة البيضاء المرقمة في إيطاليا. يظنان أن الفرج قريب وأنهما لن يلبثا أن يعودا إلى أهليهما في خميس حجوجة. يرى الباحثون أن الوصول إليه قد يعني الوصول إلى الأربعة الذين كانوا معه. كانت المعلومات التي توفرت حول مروان بوخميسة تقول إنه شاب مدمن على تناول المخدرات ومعاقرة الخمر. لما فتحت والدته الباب وجدت رجلا أنيق الملبس يسألها عن مروان، اكتفت بالقول إنه غائب عن البيت منذ 10 أيام. اقترب منها الرجل إذ لاحظ أن أحد المارة توقف ليسترق السمع، همس لها سؤالا: وأين ذهب؟ قال إنه ذاهب إلى إفران مع صديق له جاء من إيطاليا. وهل تعرفينه؟ من أنت؟ أنا من الشرطة، لا تقلقي. نظرت إليه وكأنها تتلمس ما يدلها على صدق ما قال. سمعته يتحدث عن شخص اسمه أحمد، هل حدث له مكروه؟ لا. هل يعمل؟ عامل لفترة في ورشة للجبس ثم توقف. غادر الباحث، تقرر أن يبقى منزل عائلة بوخميسة تحت المراقبة، فقد يأتي المبحوث عنه في كل وقت. كانت عائلة أحمد معاشقي قد أبلغت الشرطة باختفائه بعد أن أخبرهم بأنه سيتوجه إلى إفران رفقة بعض الأصدقاء. بعدما تم اكتشافه كان طبيعيا أن يطرق الباحثون منزل هذه العائلة في حيث بات. علموا من شقيقته الكبرى أنه لم يكن متزوجا وأنه شخص مقبل على الحياة. طلب المحققون صورا له. دخلت شقيقته الغرفة وجاءت بألبوم قالت إنه لا يتضمن سوى صوره مع أصدقائه. لم يكن من بينهم مروان بوخميسة. مر أسبوعان الآن على ذاك الاكتشاف الرهيب. في منتصف ليل الرابع إلى الخامس من شتنبر توصلت الشرطة باتصال هاتفي يؤكد أن بوخميسة يوجد في منزل عائلته. لم يكن الأمر يحتمل الانتظار. بعد نصف ساعة غير بعيد عن باب المنزل توقفت سيارة على متنها 4 من رجال الشرطة. كان المقرر أن يرابطوا هناك حتى 6 صباحا، ولكن مفاجأة سارة حدثت. في حدود 1 ليلا شوهد الشاب المبحوث عنه وهو يغادر منزل عائلته. لعله لم يستوعب الذي حدث إذ تجمد مكانه وهو يرى 4 رجال يخرجون مسرعين من سيارة كانت متوقفة غير بعيد. تم الإمساك به، صفد وأدخل السيارة. خلال أقل من 5 دقائق انتهى كل شيء واختفت السيارة. في الطريق ظل مروان بوخميسة صامتا تصدر من فمه رائحة خمر. لم يكلمه أحد، ظل في الحجز. وفي الصباح في الساعة الأولى جاء من قاده إلى مكتب به باحثان. في المحضر تم إثبات اسمه مروان بن بوغالب بوخميسة. قال إنه فقد عمله منذ 4 أشهر ثم سأل عن السبب وراء اعتقاله. نظر إليه الضابط الذي تولى استنطاقه وقال له: ممن تريد أن تسخر؟ نعم، ممن تريد أن تسخر؟ إنك تعلم جيدا لما جئنا بك إلى هنا. أنا لا أعرف شيئا ولم أفعل شيئا. كان كلامه يشي بأنه يعلم وإنما يريد التمويه، ولذلك اختار الضابط أن يمضي به مباشرة إلى الموضوع. لما قتلت أحمد معاشقي؟ من؟ أحمد معاشقي، ألا تسمع؟ لا أعرف أحدا بهذا الاسم ولم أقتل أحدا. ولما سرقت سيارته؟ لا أعرف عما تتحدث، أنا لم أقتل أحدا ولم أسرق سيارة. اسمعني جيدا، قال الضابط، إنكارك لا يفيد في شيء. بصماتك التي تركتها على السيارة هي التي قادتنا إليك. من مصلحتك أن تتعاون معنا وأن تدلنا على شركائك. كنتم 5 على متن تلك السيارة، أليس كذلك؟ كان الضابط يتوقع ألا يرد فواصل: ألم تتعطل تلك السيارة وأنتم في الطريق إلى وزان؟ ألا ترى أننا نعلم كل شيء؟ هل تريد أن أضيف إليك شيئا آخر؟ كان بوخميسة ينظر إلى الضابط، عيناه تشيان بأنه ربما حسم أمره وأنه سينطق. لست من قتله، من إذن؟ تردد قليلا ثم قال: حاول الاعتداء علي، أراد أن يرغمني على... وما الذي حدث؟ دفعه هشام وارتطم رأسه بالأرض، كان سكرانا. من هو هشام؟ هشام شيبا، صديق كان معنا هناك في ذلك المنزل بإفران، معشقي هو من استأجره. ومن هم الآخرون؟ فؤاد سامر وحميد عطيرة وسمير خاي. أفهم من كلامك أنه مات لأن رأسه ارتطم بالأرض. نعم، ولكن لما قطعتم الجثة؟ ثم أين هو الرأس؟ دل بوخميسة على المكان الذي كان به شركاؤه، ثم تتالت الاعترافات. تم تقطيع جثة أحمد معشقي للتخلص منها بعيدا عن إفران وعن مكناس، كانوا يريدون الإلقاء بها في مكان بعيد في شاطئ مولاي بوسلهام مثلا، وقد ظنوا أن سيارته ستساعدهم في ذلك. حسبوا أن التخلص من السيارة بعيدا سيبعد عنهم الشبهة. اعترفوا بأنهم توقفوا على ضفة واد ورغة ودفنوا رأس الضحية. اعترافاتهم تلك أفضت إلى إخلاء سبيل سعيد ميمات وصديقه عبد الملك الغراسي، ظل معتقلين شهرا، ولما عاد إلى خميس حجوجة استقبل باحتفال كبير. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.